Oh, ضرب الله مثلا وكانت Oh. هذا مقطع الفن. من القوم الظالمين ومريم بنت عمران أتلقى من نذيرنا

وأخذ الذي لا أخرج محمد الله يفتح عليك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Hey! والأمر يومئذ لله. لم يلد ولم يولد